ثم بعد ذلك يروي رأسه، يعني يغسل رأسه، يحثي عليه ثلاث حثيات على الرأس، بحيث أنه يصل الماء إلى أصول الشعر، يصل الماء إلى أصول شعر الرأس. طبعا إذا كان الإنسان مثلا يقول أنا أصلع مثلا أو أقرع، ما عندي شعر، خلاص يغسل الماء عامة الرأس.